إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اسمحوا لنا أيها الأصدقاء أن نستأنف حوارنا مع الإذاعي الكبير الأستاذ حازم طه. في الأسبوع الماضي الأستاذ حازم طه تحدث عن أستاذين جليلين في عالم الميكروفون الإذاعي، الأستاذ فاروق شوشة، الأستاذ صبري سلامة. في عالم برنامج أوائل الطلبة كنت تجوب المحافظات المختلفة في شرق مصر وغربها وشمالها وجنوبها، ولقد التقيت أنا مع أساتذة لي كانوا تلامذة لك في هذا البرنامج. ذكريات جميلة، من أجمل أجمل ذكريات العمر. هذا البرنامج أتاح لي فرصة أن أجوب مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يعني لم نترك بقعة من بقاع هذا الوطن الحبيب إلا وزرناه لتقديم برنامج أو لتسجيل برنامج أوائل الطلبة. هذا البرنامج أتاح لي فعلا أن ألتقي بفئات كثيرة جدا من الأبناء الذين هم الآن يعني كبار في السن وبلغوا سن المعاش أيضا، ولكن أنا التقيت بهم تلامذة صغارا لديهم المواهب والرغبة في التفوق والتقدم، لأنها فعلا هي فئة من المتفوقين. فدائما لما تلتقي بفئة من المتفوقين تجد طموحاتهم كبيرة وأراءهم جيدة، ويعني تجلس أمامهم وأنت تتعلم منهم. ليه؟ لأنه الطالب المتفوق له شأن وعنده طموح وعنده رؤية للمستقبل. هو يعني بعض طبعا بعض الطلبة لا يفعلون ذلك، ولكن معظم الطلاب المتفوقين يسعون إلى مراكز جيدة يحققون فيها طموحاتهم. فكنت فعلا تجلس معهم تجد عقول ناضجة واعية. أذكر منهم على سبيل المثال كما تفضلت صديقين عزيزين التقيت بهما في مرحلة الطلب وهم ما زال في المرحلة الثانوية، الدكتور حسن مدني والدكتورة لمياء محمود. كلاهما كان طالبين في المرحلة الثانوية، الدكتور حسن في مدرسة العقاد العسكرية الثانوية في أسوان، والدكتورة لمياء في مدرسة بني سويف الثانوية للبنات. بمحض الصدفة أن هاتين المدرستين كانتا من المدارس المتفوقة جدا في هذا البرنامج، يعني كانت تضم نخبة من الطلبة المتفوقين، وأيضا القيادات في المدرسة هي كانت تدعم هذا التفوق وتقدم لهم كل ما يعني يسمح لهم بمزيد من التفوق. يعني أنا علمت فيما بعد أن إدارات هذه المدارس كانت تختص الطلبة المتفوقين بدروس خاصة، بجلسات خاصة لتعمق من ثقافتهم التعليمية، لأنه البرنامج ليس مجرد حفظ واستظهار للمواد، وإنما أيضا إظهار لقدرة الطالب على استيعاب المادة وعلى التعبير عنها شفويا وعلى الوقوف أمام الميكروفون. فأنا هذان النموذجان الرائعان كان يعني يأملاني في يوم من الأيام أن يعمل في الإذاعة، وقد كان. Three, four, five, six, seven, go! الطلبة. تقديم حازم طه. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مدينة المنصورة ومن المنصورة الثانوية للبنات، لنلتقي وحلقة جديدة في التصفيات الثالثة لمسابقة أوائل الطلبة بين المنصورة الثانوية للبنات وأحمد حسن الزيات الثانوية للبنين بطلخ. تعمدت أن أتطرق إلى هذا الجانب من الأستاذية في شخص الإذاعي الكبير الأستاذ حازم طه حينما تحدث عن أساتذته وحينما تحدث عن تلامذته. الأسلوب هو الأسلوب، التواضع والروح الممتلئة بالحب والتقدير للإنسان في الإنسان والبحث عن ما وراء التفوق والإبداع لكي يصوغ من كل ذلك رسالته، رسالة المذيع، رسالة الكاتب، رسالة القائم بالاتصال إلى العقل إلى الوجدان في المستمع. رسالة ليست سهلة، ولقد كان قديرا بهذا الأداء، وأريد أن أقترب أكثر من وجدان الأستاذ حازم طه. أنت الآن مواجه لمكتبتك الآن في هذه اللحظة، أريد منك لو تسمح تمد يدك لتلتقط كتابا من هذه الكتب لكي نتصفح هذا الكتاب. طاووس الشعراء، كما كان يصفه الأستاذ فاروق شوشة. هذا هو، نعم، هذا هو الكتاب الذي أعتز به على مدى أكثر من 50 عاما أو يزيد أكثر من 50 عاما. هذا الكتاب الأعمال الشعرية الكاملة، المجموعة الأولى التي طبعها نزار قباني في بين دفتي كتاب، تضم عددا من قصائده الأولى، يعني أول قصائد كتبها في حياته، من أول ديوان له قالت لي السمراء، ثم طفولة نهد، أنت لي، قصائد حبيبتي، الرسم بالكلمات، قصائد متوحشة. هذه المجموعة كنت أقتني بعضا منها كدواوين صغيرة، لكني في يوم من الأيام وبالتحديد 1969 عندما أقيم أول معرض مصري للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب الأول، يا خبر، عام 1969 وأنا طالب في السنة الثانية في كلية دار العلوم. يعني احنا في 2019 احتفلنا في معرض الكتاب، ويعني شرفت بأن أنا حضرت هذا الاحتفال بمرور 50 سنة على معرض القاهرة الدولي للكتاب. فكنت متشرفا، وأجري معي حوار تلفزيوني حول هذا الموضوع، أنني فعلا شهدت الدورة الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وأشهد الدورة 50. ما شاء الله. هذا الكتاب أو هذه المجموعة الشعرية الكاملة لنزار قباني اقتنيتها في عام 1969 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأولى. طبعة رائعة طبعا، يعني طباعة أنيقة جميلة وأناقة، والورق يعني فيه رائحة العمر ورائحة السنوات. 60 قرشا لا جنيها في عام 1969. القرش يساوي كان له قيمة يا أستاذ حازم برضو. طبعا لن تجدها اليوم ب 600 جنيه. أغلى بكثير. نزار قباني هذا المحير، لكن الحيرة التي تولد في من شعر نزار قباني كانت حيرة تصنع الإدهاش، تصنع الفائدة. كان إنسانا مدهشا. قبلته طبعا واقتنيت هذه الأعمال الكاملة، أعمال الشعرية الكاملة من جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو واقف بقامته الممشوقة يوقع الكتب للزائرين، لكن للأسف لم يوقع لي، يعني أنا يعني اشتريتها ثم التفت فلم أجد، ولكن هذه المجموعة ظلت عندي طوال هذا العمر.